قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا درس من دروس التفسير وتفسير بعض الآيات من سورة النور، ألا وهي آيات الملاعنة التي مطلعها قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات. تقدم بيان حد القاذف، وأن الذي يقذف امرأة بالزنا أو بفعل قوم لوط أو ينفي الولد عن أبيه معرضا بأنها أو مصرحا بأنها زنت، فإن هذا له عقوبات ثلاث: يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. إلا من تاب فالتوبة لها شروطها ولها توابعها. ولكن أحيانا الشخص لا يتمكن من إحضار الشهود لإثبات مدعاه، خاصة إذا كان زوجا. فإذا كان ثم زوج دخل على امرأته فوجد عندها رجلا عياذا بالله يفعل معها محرم، فماذا يفعل؟ إن ذهب يأتي بالشهود يكون الرجل أعني الزاني قد قضى حاجته وانصرف، وإن سكت سكت على غيظ، وإن تكلم سيجلد، فماذا يصنع؟ هذه الأسئلة كلها بدت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبعضهم حين نزلت آية حد القذف. حتى إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وجدت رجلا مع امرأتي فسمعت بأذني ورأيت بعيني أتركه ولا أهيجه حتى آتي بالشهداء؟ يا رسول الله، لو ذهبت وأتيت بالشهداء يكون قد قضى حاجته ثم انصرف. والله يا رسول الله، لو وجدته يفعل مثل هذا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس بعرض السيف إنما بحد السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: انظروا ماذا يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة. قالوا: يا رسول الله، لا تؤاخذه، إنه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد حصلت وقائع، فجاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي، وكان سيد قوم، عاصم سيد القبيلة. فعويمر جاء وقال: يا عاصم، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم إلى عويمر فقال عويمر: يا عاصم، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فقال عاصم: قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح عليه السؤال، يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، يعني نزل فيكما قرآن، وتلا هذه الآيات التي نحن بصددها، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، عفوا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فكلاهما حلف، حلف عويمر وحلفت زوجته، ففرق بينهما، فرق بينهما، فطلقها عويمر ثلاث تطليقات في نفس المجلس، قال كذبت إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا في نفس المجلس قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثمة واقعة أخرى بها الأسانيد وبمجموع ألفاظها ومجموع طرقها، وهي صحيحة بلا ريب، وهي قصة هلال بن أمية. فهلال بن أمية رضي الله عنه وهو أحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان رجلا صادقا معروفا بالصدق، ومن شأنه أنه لما تخلف عن غزوة تبوك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا تخلفت ولم يكن لي عذر يا رسول الله. فكان معروفا بالصدق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا كنت خارج بيتي في عمل، فرجعت إلى بيتي فوجدت رجلا مع امرأتي، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، وفي رواية فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فلم أهيجه ولم أحركه، وجئت أخبرك يا رسول الله بالذي حدث، فاقضي في بما أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن نزلت آيات الملاعنة هذه التي نحن بصددها، كانت فقط نزلت الآية التي قبلها أو الآيات التي قبلها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما كان قد نزل عليه وقبل نزول آيات الملاعنة هات البينة، أنت ادعيت على زوجتك أنها زنت هات البينة. قال يا رسول الله ما عندي بينة. فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بالبينة وإما أن تجلد الحد. فقال يا رسول الله، حاصل كلامه، أنا لو كنت في الجاهلية كنت قتلتهما معا، ولكن إسلامي منعني وجئت أخبرك بما ترى وتقضي بما أراك الله. النبي لا يزيد على قول البينة أو حد في ظهرك، هات البينة. فقال الصحابة ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كان قد قال ما قد سمعتم، لئن وجدت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفع. ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. سعد هلال يكرر والنبي لا يزيد على قول هات البينة أو البينة أو حد في ظهرك. فقالت الأنصار الآن يجلد هلال بن أمية ثمانين جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، وهلال ولثقته في ربه سبحانه وأنه يكشف الضر وأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى، يقسم بالله أن الله عز وجل سيبرئني، يقسم بالله أن الله سيبرئه. فأخذ هلال بن أمية كي يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس وبعد يعد من الفاسقين، فبينما هو في الطريق لإقامة الحد عليه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نحن بصددها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، أي يمين أحدهم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأقيم مقام الشهود 4 في حق الأزواج 4 أيمان يقسمها الزوج ويعقبها بيمين خامسة أن لعنة الله عليه، الطرد من رحمة الله يحل به، يدعوه على نفسه بذلك لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما عنها قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهكذا نزل القرآن للعمل به، ليس لمجرد الدراسة والاستمتاع، بل لتطبيقه ولفض النزاعات به، فضلا عن تلاوته وتدبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا هلال، قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوني بالمرأة فأتي بها، التي هي زوجة هلال بن أمية. فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالله قائلا: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ كلاكما سيحلف، واحد سيستحق لعنة الله عليه أو الأخرى ستستحق غضب الله عليها. فواحد يتورط في عياذا بالله في عذاب عظيم ويعرض نفسه لعقوبة عظيمة من ربه. فذكر النبي هلال بن أمية وبدأ بالرجل في الملاعنة، لأن الله هو الذي بدأ به، قال: والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا ب4 شهداء، هنا قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فبدأ به. فقيل لهلال ابن أمية: تحلف 4 أيمان بالله إنك لمن الصادقين؟ قال: أحلف. وأقسم: أقسم بالله أنني من الصادقين 4 مرات. وقبل الخامسة استوقفوه وقالوا: يا هلال، هذه الموجبة التي توجب عليك لعنة الله، ألا وهي قولك إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. اتق الله يا هلال، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إلا أن هلالا أقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هكذا أقسم هلال بهذه الأيمان الخمسة. ثم ثني بالمرأة فذكرت بالله: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فحلفت 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. وقبل الخامسة استوقفوها. وفي بعض الروايات أن النبي أمر شخصا أحدا ولعله من محارمها أن يضع يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين، قائلين لها: ويلك، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه اليمين هي الموجبة التي توجب عليك غضب الله سبحانه وتعالى. فقالت، تلكأت ساعة وقفت ساعة تفكر هل تقسم اليمين الخامسة التي ستحسم الموضوع أو لا تحسمه، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو أنها لن تقسم. تلكأت المرأة ساعة. الجلوس والمتابعون يعرفون من التلكؤ أنها فعلت، لكن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير رسول الله يستطيع أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ولا بين يدي أمر الله سبحانه وتعالى. في النهاية قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ماذا كان؟ هو أقسم وهي أقسمت. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا التفريق تفريق أبدي عند جماهير العلماء لا ترجع إليه أبدا، لأن هو إما ملعون وهي أو أنها مغضوب عليها، ولا يجتمع بريء مع مغضوب عليها أو مغضوب عليها مع بريء. فهذا التفريق بالملاعنة عند جماهير العلماء تفريق أبدي إلى الأبد، لا يجتمعان أبدا. ويلحق الولد بعد الملاعنة بأمه، يلحق الولد بعد الملاعنة بأمه. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهما وأن يلحق الولد بأمه. وبعد أيضا قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا ولكن ليس له تأثير في الحكم، قال: إذا جاءت بالمولود أكحل العينين، خدلج الساقين، سابغ الإليتين، فما أراه إلا قد صدق وقد كذبت. إنه كان يصف أو كان يقول إن الذي زنى بامرأته رجل قال له شريك ابن السحماء، فالرسول قال إن جاءت به مشابها لهذا الذي اتهمت به، سابغ الإليتين، فدلج الساقين، أكحل العينين، فما أرى إلا أن هلالا صدق وقد كذبت، وإن جاءت به نحيفا يعني على هيئة هلال ابن أمية إلى آخر ما قال، فما أراها إلا قد صدقت وقد كذب. فجاءت بالمولود مشابها لشريك ابن السحماء الذي قذفها زوجها به، كما أن الغراب يشبه الغراب. فنظر النبي إليه وقال: والله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لكن ما يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى، ففرق بينهما تفريق أبدي. ويلحق الولد بعد الملاعنة بأمه، يلحق يقال فلان ابن فلانة. وهذه الملاعنات ينبغي أن يكون لها شأن في المحاكم، ففي بعض الدول قضاتها يمضون هذه الملاعنة، وهي أولى بلا شك أصح مما استحدثوه ممن يقال له الدي إن تي، أو كما يقولون في أمور التحاليل. فالولد كان مشابها لشريك ابن السحماء، ومع ذلك هذه المشابهة لم تقضي بأن المرأة يقام عليها الحد، أنها لعنت. فما دام قد لعنت اللعان، فالأيمان الشرعية أقوى من الناحية الفنية في إقامة الدلائل. الناحية الشرعية والأدلة الشرعية أقوى من الأدلة الفنية التي استحدثوها. فليت القضاء يعملون ذلك، يعملون أحكام الملاعنة التي شرعها الله في كتابه الكريم، والتي سنها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الكريمة المباركة، فهي أولى من الدي إن تي التي استحدثوها وقد قال النبي أيضا في مسائل أخرى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع ما كان من شبه بعتبة ابن أبي وقاص في قصة أخرى ليس هذا محلها. فالحمد لله ديننا فيه حل للمشاكل النهائية أو في النهاية. هل يسترد الملاعن الصداقة؟ فأويمر كان أراد الصداق لما حلف فلم يرد النبي إليه الصداق، قال عليه الصلاة والسلام هو أبعد منك، يعني الصداق الذي تطالب به أبعد منك. إن كنت صادقا في ادعائك أنها زنت فلها الصداق بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. يعني على أي الحالين لن تسترد الصداق، إن كنت صادقا في ادعائك فقد استمتعت بفرجها وذاك مقابله الصداق، إن كنت كاذبا عليها في دعواك فهو أبعد منك كيف تأخذه. وده حكم والحمد لله رشيد وسديد، حكم من سيد ولد آدم الذي لا ينطق عن الهوى. وإلا لو أراد شخص فاجر أن يدعى على امرأته العفيفة كي يذهب بالصداق وكي ترجم أنها زنت واستحل الأيمان، فمن ثم سيستحل الصداق فمن ثم سترجم، ولكن ديننا ليس هكذا. الحمد لله إنصاف وعدل وتوسط في الأمور كلها، ولله الحمد على هذا الدين القيم على هذا الدين الحنيف. فهذه الآيات التي نحن بصددها آيات الملاعنة، تكون الملاعنة أحيانا لنفي الولد، تكون الملاعنة أحيانا لأنه رأى تزني، فأن رجلا لم يقترب من زوجته عقد عليها وأدخلت عليه ولكن لم يبني بها، وهو موقن بذلك، موقن بذلك تمام اليقين، وسافر دولة وبعد وسد امرأته حملت، فالولد هو متأكد أن الولد ليس له، موقن بذلك تمام اليقين. نعم هو زوج ولكنه لم يخش زوجته، فكيف نصنع في هذه الحال؟ كيف يصنع هذا الرجل؟ ممكن يلاعن لنفي الولد، قل هذا الولد ليس مني وأنا لم أقرب هذه الزوجة أبدا. فالملاعنة قد تكون لأنها زنت ورأها تزني، أو تكون لنفي الولد، أو تكون لنفي الولد، فنفي الولد أيضا يحتاج إلى ملاعنة. أما المستحدثات من الـDNT فكما سلف الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، الأدلة الشرعية حاسمة هي كلام الله سبحانه، أما الأدلة الفنية قد يزور شخص من الذين يقومون بتحاليل DNT أو قد DNA أو كما يقولون DNA، قد يخطئ شخص يحلل، قد يبتشي شخص يحلل، قد وقد قد تتأتى هناك مواد مزورة أو ضعيفة في اكتشاف الحقيقة. فألا كما سبق مرارا الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، والله تعالى أعلم وأعلم. ما دامت هناك أدلة شرعية صحيحة وتمت الملاعنة فهذا حكمها. هذا وإلى الآيات. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم، أي الذين يقذفون نساءهم بالزنا، بالزنا فعل بالزنا أو بنفي الولد عن نفسه أو بفعل قوم لوط بها بموافقتها، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما كان ثم شاهد يشهد، فشهادة أحدهم أي يمين أحدهم أربع شهادات بالله، عن أربعة أيمان بالله، لأن النبي أمر عويمرا أن يقسم أربعة أيمان بالله، وأمر هلال بن أمية أن يقسم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، كان يقول أشهد بالله أنني صادق، أو أقسم بالله أنني صادق، أشهد بالله أنني صادق، أو يقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، واليمين الخامسة أن لعنة الله عليه، كأنه يقول أطرد من رحمة الله إذا كنت كاذبا عليها إن كان إنني لمن الصادقين. وهي إذا أرادت أن يدفع عنها العذاب، أن يدفع عنها العذاب، إن إذا لم تلاعن سيقام عليها الحد بناء على ما ذكره زوجها. فإذا أرادت أن يدفع عنها الحد، لأن حد الرجم، حد الرجم، ستقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا اختصت المرأة بغضب الله عليها واختص الرجل بلعنة الله عليه؟ فمن العلماء من قال إن الرجل اختص بلعنة الله الطرد من رحمة الله لأنه ينفي عن نفسه الولد، فإن كان كاذبا ويطرد عن نفسه الولد ويطرد عن نفسه الزوجة فالجزاء من جنس العمل، يطرد أيضا من رحمة الله. أما المرأة فلماذا اختصت بغضب الله؟ لأن المرأة أعلم بالزنا من غيرها في هذه الواقعة. قد يراها الرجل، قد يرى رجلا فوقها، لكنه لم يرى الزنا بعينه كالميل في المكحلة. أما هي فتعلم تمام العلم الذي حدث، فإذا كانت تعلم تمام العلم وأنكرت تمام الإنكار اختصت بالغضب، كما أن اليهود اختصوا بغضب الله عليهم دون النصارى الضالين. النصارى وصفوا بالضلال، واليهود اختصوا بغضب الله عليهم، لأن اليهود أشد معرفة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصارى. النصارى ضلال، لكن اليهود يعرفون تمام المعرفة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو موصوف تمام الوصف في التوراة التي بين أيديهم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبلك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله بك قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صم الأثر. فاختص اليهود بغضب من الله لمعرفتهم الحق وجحودهم هذا الحق عن علم ومعرفة، وكذلك المرأة عياذا بالله من ذلك اختصت بغضب الله تعالى. قال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أخذ من أحاديث الملاعنة التي سبقت أن القاضي يذكر الخصوم بالله بين يدي قضائه، يذكرهم بالله. فالنبي قال للملاعن: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه الموجبة. وكذلك قال للمرأة. وفي أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذا يشرع للخصوم أن يذكروا القاضي بالله من غير تضمين لاتهام له. قال الخصمان لداود عليه السلام: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. يقولان للقاضي: فاحكم بيننا بالحق وأنصف أحدنا من الآخر، أنصف أحدنا من الآخر، ولا تتجاوز الحد في حكمك، فهذا كله جائز. قال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولما علم من أن النساء قد يتسرعن لقلة عقلهن، فيذكر أن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يضع يده على فمها حتى لا تسرع باليمين الموجبة التي تدخلها أو تستجلب بها غضب الله تعالى عليها. ثم إن باب التوبة يفتح، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لحل بكم من اللعنة ما حل وما نزلت آيات الملعنة، ولكن رحمة من الله بالأزواج أيضا وبالنساء كذلك نزلت آيات الملعنة. لا للزوج حق أن يلاعن، وللزوجة حق أن تدافع عن نفسها، فنعم التشريع تشريع وتنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. قال وأن الله تواب، تواب يقبل التوبة عن عباده، يقبل رجوع من رجع إليه، حكيم فيما يشرع. ويستدل على سماء على شريعتنا الغراء وعلى أن القرآن من عند الله بالتشريعات التي في كتاب الله سبحانه، فالله حكيم فيما شرع. قال العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء يستدل على أن القرآن من عند الله بأمور، بأسماء الله وصفاته الموجودة في الكتاب العزيز، بأحكام الله وتشريعاته التي حكم بها وشرع، كذلك بسننه في الخلق، بسنن الله في الخلق سواء في الأمم الماضية أم في الأمم الباقية. هذا. وللملاعنة آيات أخرى في كتاب الله لكن ليست بمثل هذه الصراحة التي في الآية التي نحن بصددها. تلاعن لكن قد يكون على أشياء غير الزنا. قال تعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، من جادلك في شأن عيسى من اليسار من النصارى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي نلتعن ندعو باللعن على الكاذب منا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالرسول لما نزلت الآيات وكان نصارى من نجران أتوا يشككون في أمر عيسى ويقولون هو الله أو هو ابن لله، فدعاهم النبي للملاعنة للتلاعن، وذهب النبي وأخذ فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، إذ الله قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فيخرجون كلهم في صعيد واحد يدعون الله أن يلعن الكاذب منهما. خرج النبي وعلي وفاطمة وحسن وحسين للتلاعن، ولكن تخلف النصارى، تخلف النصارى، وكما في الخبر لو تلاعنوا ما بقيت منهم نفس تطرف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثمة آيات أشير فيها إلى التلاعن أو إلى الدعاء على الظالم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي تعالوا نحن وأنتم نقول اللهم من كان ضالا فزده ضلالا إلى ضلاله، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا أيضا له تعلق بقصة التلاعن أي الدعاء. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في بعض مسائل الميراث من شاء أن يباهلني عند الحجر الأسود باهلته، يعني ابن عباس كان يرى قوة في رأيه في بعض مسائل الميراث وأراد أن يباهل من يخالفوه عند الحجر الأسود، ولكن ما تمت مباهلة. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن كان ثم سؤال فليتفضل بطرحه في هذا الصدد. إذا قالت المرأة على زوجها نجح. إذا ادعت المرأة على زوجها أنها أنه زنى لا تباهل، لأن الزوج يختلف عن المرأة أن المولود سيكون ابنا له. أما هي إذا اتهمت الزوج أنه زنى لم يلحق بها كبير ضرر من إلحاق ولد ليس بها، فستكون قاذفة. يعني المرأة إذا ادعت أن زوجها زنى يلزم أن تأتي بالشهود، 4 شهود، وإلا تجلب 80 جلدة وتسقط شهادتها في الناس وتعد من الفاسقين. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد.